بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ما كذب الفؤاد ما رأى جنة المأوى

فصمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى سلم يا نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المحسنين الذين يحسنون إلى بلادهم وأوطانهم وإخوانهم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذه الأمسية الدينية بهذه التلاوة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن، ونقلناها لكم من هنا من مسجد هيكل باشا بقرية كفر غنام مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ترحما على روح الشهيد الملازم محمود محمد أحمد.